إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وأمر سبحانه وتعالى بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته، وحذر من مخالفته. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجعل سبحانه وتعالى الناس على صنفين: صنف اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل الهداية، وصنف اتبعوا أهواءهم، وهؤلاء هم أهل الغواية. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل من لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما فعل ذلك اتباعا لهوى في نفسه. وجعل سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجعل سبحانه وتعالى آية محبته متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وجعل سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الأوحد للهداية، للهداية في الدنيا وللهداية في الآخرة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا. بل إن أكثر من هذا، أقسم سبحانه وتعالى في كتابه، أقسم أنه لا يؤمن من لم يحكم هذا الرسول في كل ما تنازع فيه هو مع غيره. لن تكون مؤمنا إلا إذا حكمت النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع، تحكمه في حياته، وتحكم سنته بعد وفاته، ثم ترضى بحكمه، ولا تجد في نفسك حرجا من هذا الحكم، وتسلم له تسليما وتنقاد له انقيادا. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. هذا قسم من الله عز وجل، أقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فالإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، جعله حكما بينه وبين من يخالفه، ويرضى بهذا الحكم، ولا يجد في نفسه حرجا من هذا الحكم، ويسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس هو بالمؤمن. كذلك أمر سبحانه وتعالى المؤمنين إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية معينة، أمرهم أن يتبعوه وأن لا يخالفوه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية معينة، إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء، فلا يجوز لك أن تختار. إذا أمر المرأة بالحجاب فليس لها أن تختار، تقول أنا مختارة حتى أقتنع. لا، ليس لك خيار، لأن الله تعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب على رجال هذه الأمة، فلا يجوز لرجل أن يلبس الذهب بحجة أنه لم يقتنع، لا، أو أنه مخير. إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فقضاؤه وحكمه واجب الامتثال والتنفيذ. طبعا والأدلة على هذا، على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة، الأدلة متكاثرة ولا يمكن حصرها. ولكن مع ذلك، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفته أشد تحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعلى الرغم من أننا نسمع الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغنا أوامر ونواهي كثيرة، مع ذلك نترك العمل بها أو نتساهل بها، إما اتباعا لأهوائنا أو مجاراة للناس، ونحن بهذا نعرض أنفسنا لغضب الله، نعرض أنفسنا لسخط الله، مع ما يفوتنا من الخير الكثير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا وآجلا. إن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، عندما يقول المسلم أشهد أن محمدا رسول الله، هذه الشهادة ماذا تقتضي؟ ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها أن تصدقه في كل ما أخبر، وأن تطيعه في كل ما أمر، وأن تجتنب كل ما نهى عنه وزجر، وإلا فشهادتك هذه فيها نظر. إذا كنت تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، يترتب على ذلك أن تصدقه في الأخبار وأن تطيعه في الأوامر والنواهي، وإلا فهذه الشهادة ليست يعني كاملة. ومع كل هذا، فإن الله تعالى أخبرنا أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأ غريبا، سيأتي عليه زمان يعود فيه غريبا كما بدأ. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام أول مرة، تعجب الناس منه، استغربوا من هذا الدين، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ما هذا الرجل؟ كيف يطلب منا أن نعبد ربا واحدا وهم عندهم مئات الأرباب يعبدونهم من دون الله؟ فالإسلام بدأ غريبا، فكان الناس يدخلون في الإسلام واحدا بعد واحد، كان عددهم قليلا جدا. هذا الإسلام سيعود غريبا في آخر الزمان، سيعود غريبا كما بدأ. جاء ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء هم الغرباء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا كان الناس يتعاملون بالربا هو لا يتعامل بالربا، إذا كان الناس يمدون أيديهم إلى المال الحرام، إلى السرقة، هو لا يمد يده لأنه يخاف الله. إذا كان الناس يرتكبون الفواحش هو يجتنبها، وهكذا. هذا هو الغريب، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وجاء في بعض الروايات في وصف الغرباء أنه عليه الصلاة والسلام قال: هم أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فوصفهم بالصلاح. جاءت روايات أخرى وصفهم بالإصلاح، فقال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فمجموع الروايات يدل على أن هؤلاء الغرباء الذين يكونون في آخر الزمان هم أناس صالحون مصلحون، هو صالح في نفسه مصلح لما أفسده الناس، لأن الناس غيروا الدين على مر التاريخ، دخل في الإسلام ما ليس منه، إما عن جهل وإما عن سوء قصد، المهم أنه دخل في دين الله ما ليس منه، لكن الدين محفوظ، محفوظ في صدور العلماء ومحفوظ في بطون الكتب. فهذا الفساد الذي وقع عبر التاريخ، هؤلاء الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس ثم هم صالحون في أنفسهم. وهذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن أهل الصلاح وأهل الخير يقل عددهم في آخر الزمان، ويكثر في المقابل أهل الفجور والفسوق والبدعة والخرافة، لأن الدين تقابله شهوة أو شبهة، الشهوة هي المعاصي والشبهة هي البدع والضلالات التي حذر الله سبحانه وتعالى منها في كتابه، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه انتشار هذه البدع وانتشار الخرافة وانتشار الفسق والمعاصي في الأمة الإسلامية، هذا يرجع إلى أن الناس تركوا هذا الدين الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا عن السنة، تركوها، أهملوها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ بالسنة ولو تركها الناس، أمرنا أن نرفع السنة ولو وضعها الناس، أن نغلي السنة ولو أرخصوها، لأن هذه السنة هي سفينة النجاة. لن ينجو أحد منا إلا إذا اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر بذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن لما ترك الناس هذا الدين وابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انتشرت فيهم المعاصي وانتشرت فيهم البدع وانتشرت الخرافة والأباطيل. لما أعرضوا عن هذا الدين عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم ومحق في عقولهم وكدر في أفهامهم، وعمت فيهم هذه الأمور حتى شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وصاروا ينظرون إليها على أنها ليست منكرة، لا يرون هذه المنكرات أنها منكرة مع الأسف، لأن الإنسان إذا شب على شيء وتعود عليه حتى ولو كان شركا فإنه يراه أمرا عاديا. تجد مثلا رجل يصلي لرجل، هل يعقل هذا؟ نكفره مباشرة وتحكم عليه بأنه عبد غير الله. لكن إذا رأوا رجلا يذبح لرجل يعني لضريح وما شابه ذلك لا ينكرون هذا، لأنهم تعودوا على رؤية هذه المناظر، مع أن الله تعالى لم يفرق، فقال: فصلي لربك وانحر. لا فرق بين الصلاة لله والنحر لله، فمن نحر لغير الله فكأنما صلى لغير الله. لكن هذه العادات السيئة جعلت الناس إذا تعودوا على شيء فإنهم لا ينكرونه. هذا الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى وقوع الاختلاف في الأمة. فهذا الذي يبتدع بدعة يأتي ببدعة، في المقابل يأتي رجل آخر ببدعة أخرى تخالفها، ثم ثالث فرابع وهكذا، ثم يقع بينهم تشاحن وتباغض واختلاف وتطاحن، بل يصل الأمر إلى القتال وإلى التناحر، بخلاف من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريق واضح يرجع دائما إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي يأتي بالخرافة فإنه لا يرجع إلى شيء معصوم، يرجع إلى الهوى. فهذا الاختلاف والتمزق والشقاق الذي وقعت فيه الأمة سببه هو بعدهم عن دين الله عز وجل كتابا وسنة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال في وصيته الجامعة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم هود المخرج من هذا الاختلاف. ما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن آثار مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آثار معصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البدع التي انتشرت في الأمة. وهذه البدع كلها شر، لا خير فيها، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لست أنا من أقول هذا، وليس العلماء هم الذين قالوا هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شر الأمور محدثاتها، إن شر الأمور محدثاتها. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. فكل محدثة فهي شر، وكل محدثة بدعة. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه البدع. وهذه البدع قد تكون بدعا عملية، كالذي يتعبد الله تعالى بما لم يشرع، كما فعل النصارى الرهبان. وقد أشار سبحانه، بل أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه عن حال هؤلاء النصارى، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقد وجد في المسلمين من أخذ بهذه الرهبانية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أيضا في سنته، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، تبرأ منه. مع ذلك نجد في هذه الأمة من يتعبد لله تعالى بما لم يشرع. وقد تكون هذه البدع بدعا قولية اعتقادية، كمقالات الشيعة والخوارج وسائر الفرق المنحرفة عن السنة. هذه البدع أيضا على مراتب، منها ما هو بمنزلة المعاصي، ومنها ما هو بمنزلة الفسوق، ومنها ما هو بمنزلة الكفر، هكذا على درجات. وهي كلها شر لا خير فيها، لما فيها من محادة الله ورسوله. فكل بدعة ففيها محادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وحسن القصد وسلامة النية لا يبرران المخالفة للكتاب والسنة. قد يكون الإنسان قصده حسن من فعل هذه البدعة، لكن هذا لا يبرر له مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع، كان الصحابة يحذرون من البدع، كذلك التابعون، كذلك أتباعهم. يقول الإمام الحسن رحمه الله ورضي عنه، يقول: لا يقبل الله من صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها. وجاء رجل مرة إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: تحرم من الميقات الذي وقت رسول الله وأحرم منه، من ذي الحليفة. فقال: أريد أن أحرم من المسجد، يعني قبل الميقات، أرجع إلى الوراء وأزيد خطوات في الخير، أحرم من المسجد، يا يعني زيادة في الخير. فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. أي فتنة في هذا؟ خطوات فقط أزيدها في الخير. فقال له الإمام مالك، وانظر إلى أهل العلم وإلى كلامهم، يقول الإمام مالك جوابا عن تساؤل هذا الرجل، وهو تساؤل إنكاري، يقول رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم من المسجد؟ لو كان خيرا لسبقك إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ عليه قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكان معين، تحرم من ذلك المكان، لا زيادة ولا نقصان. أمرك بشيء من العبادات، تأتي بهذه العبادة كما أمرك عليه الصلاة والسلام، بلا زيادة ولا نقصان. كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن صيام الدهر، مع أنه عمل صالح، الصوم عمل صالح، لكن لا يجوز لك صيام الدهر، لا يجوز لك الصلاة في أوقات النهي. نهى عن أوقات، في بعض الأوقات نهى عن الصلاة فيها، عن صلاة النافلة. فالواجب على المسلم أن يقف عند الحد الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. ربما بعض الناس يستحسن بعض البدع ويظن بأنها خير وأنها لا تتنافى مع الشرع. هنا نجد أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن هذه القضية، قضية استحسان البدع، فقال رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، انظر، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذا الأمر خطير، هذا الذي يبتدع أمره خطير جدا، لأنه يزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. لماذا؟ يقول الإمام مالك: لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه قاعدة، ما لم يكن يومئذ دينا، لأن الدين كامل، وإلا هذا المبتدع كأنه يقول بأن الدين لم يكتمل، لم يكتمل إلا ببدعته. فنحن نعتقد بأن الدين كامل، فهل هذه البدعة كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والكلام هنا يعني حتى يعني لا يساء الفهم، الكلام في أمور العبادات، في الدين، في العقائد. أما الأمور الدنيوية فأنتم أدرى بشؤون دنياكم، حتى لا يقع الخلط. بعض الناس مع الأسف عندهم شيء من العلم لكنهم يخلطون في هذه المسائل، فيأتي إلى مسائل دنيوية ويقول هذه بدعة، أو ينكر على من يعني على أهل السنة ويقول أنتم تقولون هذه بدعة، فلنجعل أمور الدنيا كلها بدعة بناء على قولكم. لا، هناك فرق، فرق بين العبادات والاعتقادات وبين الأمور الدنيوية، الأمور غير الدينية، هذه المرجع فيها إلى الناس. هذه البدعة أيضا من مفاسدها أنها تؤدي إلى تفريق الأمة، فكل مرة يأتينا مبتدع ببدعة جديدة، هذا على مر العصور منذ أن ظهرت أول بدعة في الإسلام إلى يومنا هذا، مئات البدع ظهرت، وكل بدعة تنسب إلى صاحبها. ففرقوا الأمة بهذه البدع وبهذه الطرق التي أحدثوها، فرقوا الأمة، ووقعت الأمة في عداوة وتشاحن وتباغض فيما بينهم بسبب هذه الطرق التي فرقت هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، طريق واحد لا ثاني له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رسم خطا طويلا فقال هذا صراط الله، ورسم على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، قال هذه هي السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالمسلم إذا سار على الصراط المستقيم، ونحن في كل صلواتنا وفي كل ركعة من صلواتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. أما من اتبع السبل واتبع تلك الطرق المضلة فإنه لا شك أنه لن يصل إلا إلى الضلال، ستهوي به إلى الضلال. أما هذا الصراط المستقيم فإن نهايته تكون في الجنة كما ورد ذلك في الآثار. فهذه البدع أيضا من مفاسدها أنها تكسل صاحبها عن السنن، فصاحب البدعة إذا جاء وقت البدعة ينشط، عنده نشاط منقطع النظير في إحياء البدعة، لكنه في إحياء السنن وفي القيام بالواجبات تجده أكسل الناس، لا يأتي بواجب، يقصر في الواجب، يقصر في السنن، بل لا يأتي ولا بسنة، لكن إذا جاء دور البدعة تجده أنشط الناس. وهذا كله من عمل الشيطان، أنه ينشط في البدعة ولا ينشط في السنة وفي إحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يرجع إلى هذا الدين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرجع إلى هذا الدين، والرجوع إلى هذا الدين المقصود به هو الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم سلف هذه الأمة. هذا هو المقصود بالدين، الدين هو مجموع هذه الأصول، ليس الدين ما عليه الشيعة ولا ما عليه الخوارج ولا ما عليه سائر الطوائف كالطرقية وغيرهم، ليس هذا هو الدين، لأن ذاك الدين هو دين أصحاب المذاهب، أخذوا شيئا من الإسلام وزادوا عليه وحرفوا كلام الله، حرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هو الدين الصافي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن نرجع إلى هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لم يقتصر على الأمر بالرجوع إلى سنته فقط، لم يقتصر على هذا، بل أضاف إليها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها أشد التمسك. ثم حذر: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى